ما نبتدئ بالسفر سماحة الشيخ والإقامة في بلاد ليست للمسلمين؟ الواجب والحذر، إلا إذا اضطر إليه غير مع إخوانه المسلمين حول المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية حتى يتعاون معهم على الخير. طيب. إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر، وإذا كان في مكان سليم فليلزمه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.